فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغستي البرامج كلو حواري سيادة وحليا دانو قلاء اتكم مغشان ورباهين تسلامي قال فرقان قضو بدعا وهدي الله ودليه اقلاء دو اتكم مقلي دون تانو حاكم دا داد شعب اخو لما شاية داو عكون نغض رساس اي كفرين غارب بسح عيدا مكاتر سنكو الدولاد فدرالكا وكاد عيدو لايتك مغالا دا مقدشو عيدا مكاتر سن دولاد فدرالكا والغوار ريقرح كاد عيدو لايتك مغالا دا مقدشو warar kabeena oo ka dhacay gobolka Mandheera ee dhulka NFD khilaaf adag oo ka dhex jira dawladda federaalka iyadoo xaaladu gaartay inay saandadaan oo uu gacan ka hadal dhaxmaro wararkii ugu dambeeyay ayaad maqli doontaan insha Allah sidoo kale dhuxu waxaad ku maqli doontaan darsigii taxanaha ee ku saabsanay Ramadaanka qaar ka mid ah dhageystayaasha cadde islaamiga al-furqaan ee dibadda oo ka soo aragtay dhiibtay barnaamijkii dhawaan inaga dhamaaday ee albaxnimadu waa islaamka codadka dadkaas ayaad maqli doontaan insha Allah walaayda islaamiga ah ee bay oo heshiis dhex dhigtay beelo walaal ah oo uu qulaaf ka dhaxeeyay bayaan laga soo saaray munaasabad ka dhacday gobolka bay ayaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay caalamka ayaan meesha ka marnayn ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhow xawareysiyada ayna ku horeeyna qodobka ugu horeeya barnaamijka dhow xawareysiyada dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaas ciidamada dawladda federaalka maanta ay ku fureen gaari bas ah oo ay dad shacab saarayeen waxaana halka ku dhintay gabar yar oo 12 jir ah halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 kale dadkaas oo u badnaay dad isku qoys ah hadaba mid ka mid ah ehelada dadka ay dhibaateeyeen askarta dawladda federaalka ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un taariikh fulhuma oo wax qadar amaanta dhacay dad heelideeda qaraabadeeda oo gobolka imaadeen si oo alxamdulillaah loo galay ee dadkaas dhaawacooda waa 6 dhaawac iyo hal dhimasho ah ee hadda ay taagan tahay ee waxna shan bilood aan taaganna dibka meesha ku dhacay waa seen ka dheer dadkaasni waday maraayeen waday socdeen nimanka rasaasay waxay wateen faycom mootayna saarnaayeen mootay aqmaleysay markii mootay aqmaleysay nimankii xabad iskaga fureen waa niman qaab daran oo aad alxamdulillaah oo ayaan daran oo dhibaato musna korto uu keensaday maanta waxaan ka tiri xunnahay aan ka qalbi xunnahay dadka walaalahayga oo la dhameeyay maanta oo si qaab daran loo galay meedkii yaalo dhaawacyada yaalo 6 dhaawac taalo hal meed noo yalla dadkan meesha jooga oo meesha fadhiyaan maamulka u jeegdin si meesha u fadhiyaan xilliga saacadda ay taagan yihiin dad oo masaakiina abaar soo barakaciyay oo xoolay ku soo dhamaadeen dhibaato inta looga wacay meesha taalo wa hagaag qayb hore barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan isla marayna markana waa dhacdooyin kooban weerar qarax ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku weerareen askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka qaraxan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay tabeelaha Sheikh Ibrahim ee dowladka magaalada Muqdisho sidoo kale weerar kamiina ayaa shalay gobolka NFD loogu dhigay ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay weerar kamiina la beegsaday askar ka tirsan kuwa Kenya kuwaas oo ku socdaalay qaybo kamida gobolka Mandheera kamiinka ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Jambi iyo Bambo oo ka wada tirsan gobolka Mandheera ee ku jira gumeysiga Kenya waxaana lala beegsaday gaari kooyala oo ay saarayeen ciidamada ka tirsan kuwa booliska Kenya ilaa iyo hadda ma cadda qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas wixii ku soo kordhana waan soo gudbin doonaa insha Allah wa hagaag markaana khilaaf adag ayaa ka dhex jira dawladda federaalka iyadoo xaaladu gaartay inay ishandadaan isla markaana uu gacan ka hadal dhaxmaro hadaba wariyeheen Cabdullaahi Soomaali ayaa si dhow ula socday wararkii ugu dambeeyay arrimahan iyo doorasho ka dhacday mid ka mid ah xariyaha dawladda federaalka haye Cabdullaahi nooga waran wararkii ugu dambeeyay xaalad siyaasadeed aad u qasan ayaa waxay ka jirtaa magaalada Muqdisho hoteelada iyo xarumaha qaarkood waxa ka socda shirar iska soo horjeeda waxa kala leh labada garab ee u kala jabantahay dawladda federaalka madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wata koox u badan ciidamo gaar ahaan nabad sugidda iyo saraakiil kale oo ciidamada ka tirsan iyo garabka ra'iisul wasaaraha oo la oran karo xagga siyaasiinta waxa ku badan dhanka ra'iisul wasaaraha arintani waxa isal ku haysa gudoonka baarlamaanka oo la doonayo in biri la doorto tendada afsiyooni ee magaalada Muqdisho oo ciidamada shay ee gacanta ku hayaana ay ka dhacdo doorashadu tendadaas oo u dhaw dhismaha xalane ee magaalada Muqdisho marka وحل الشيء إن مدحوينه وكسر جدبه إن الضرطة جدًا برلمان سدوا رشاد يدبوا قصة بعضه أسيقنا كرسي أو قصة فديه وحكى الورقة تبين حل بنا تربضًا وقارنا الواقع لوجود ضرطي قارنا كربهري لوجود ضرطي هو كربهري وحوطاء مدحوينه فرماجو قال هذا الواقعنا مملكة أحمد مدوبي دنكي سعي كصعدان وأحمد حوينه تشوبلان قربك رئيس الوزراء دولة الفدرالكا أينا قعنك هليان مركا لحية طبعا كرسائي هايان صدني إلى بحل لبان باتاقن وحاليا بل إن نن إيهوين سل الشيء إلى بغدر إن أكو كالتران حديب إيه دعضا مركا إن بارلمانك كلن كسوه خبصومه ومدحوينها دولة الفدرالكا أوسن كورتقن إن كلن كبارلمانك أودعو وحا سؤال نغونا يستا إن إدى دنكا قضاء إذا كسوه عطا التاندة في زيوين فريسانيس ما دنكا مدحوينها كو كسوه دا فريسانية مسا قربكي كلا أيا فريسانية لبدا دنع وليبا إن وحو ديار صدي إيضامو خوب أروس أيا مقالة كسوه دا قدون كا بارلمانك إيكو ميلقار كأه ننكا لغو مقعابو عبسلان أحمد دمانعط وحا لغو رمايا إن بابور بدن أو تقنك كأه إي عيدان أد أترى بدن أو ديار صدي أو لو كاني كقدال مركي شالي دور مر وير لغو قاضي حلي أو دوني إن حلبانا أو داريو وحلبانا دا نكا عالواق لغو دارتي دانكا معارتي وحالي ليه أيقونا إن خوب بدن أي دياريان رئيس الوزراء محمد حسين رابلاء ودبادة كون مغنا وحسوه قابش السفر كيسي ورقو واحد يشغيان إن بري الصبح ورقو كسو وجهان يهي مقالة مقدشو سقو فرماجي أساقان عش وحسود من المانتا إن عيدا مدى سردونك أوه قامين أيو تليهو دكو ملقاركا ياسين فري وصيدو كالنا حلبان أي ويركو قادين حرنطو بارلمانك وكوشيرو مدحتو يدو كودقن اسلامركا سينا أي شقاليه قوبتاكاسو سارين أينا اللووريقين حرنطو وحاكلو حسود مدن إن عبدكريم بوح أو حقيها قود بارلمانكا حفيسكي لقحري حلو دوني إنو إيدي كارو أما كاركو غانسيكو أسمايو حلبان ندا لقا كاني دنكا قبلك قدو أريما سوا إذا الوحي موجنا ينحيصد على داد إيكا جلتا مقالة دا مقدشو قولو وليبا وحي إيدوني سا بري وحا دعاه إنا إيادا كفرحيان هدي دعوايان إن إنا أي أرنتا قصدو كارهان دانكا مدحوينها أيا وحا أو ربا وحو أسيقر بأينا داقن غالان هدي كالي حالكو حو مغدا أتيانو عمكو عنا عمكو عيدي عبسلان دابان عد أو كهالي ويركي شالي لغو قاضي إن أسيق إيا حلبان ندا أيان عدكي سيدين سو قدبنينا waxaan si kasta yeelnay inaan daarino dadka oo qabanno meelo badan baan loo diiday booliska diiday hotel baan nimid dad gaar leeyihiin markii tii dawladda midii villa hargeysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay waa u dul qaadanay waxa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qabowtiyihii haanti weynayd la dalooliyo xabad laga daalay ayagoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhameystirno 18kii musharax oo u sharaxna gudoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga intaas waxaan ugu dayadoo kulan intaan shaararka la baxnay ayaan meesha kuleelka ku sameeynay waan aragnay inaan sii wadi karin waa ka soo baxnay waxaan isnilay aan taendada afasiyoonin nabadgelyo u doonanno waan ila kaga daba yimid تليه بوليس كايمد يكو حيغي ندي سيقارة وانا لكسو اري وانا لدي ميل بان فريساني انوغو لواجوات كي نقوت واسو توبوي اردي او دنبال حرق هاد مركو قدن بيسي مركان ميل نمد قدد كي يمادين ونظام كي او دل چوچي وحاد عدي حبد ان دي هوتيل كننكي رهانا الله كسام افسيو ادى امك دون تماقان انت اللي يمادو ان حبد لقرد ده الهوتيل waxa soo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dawlad la helo oo dalku dego oo ummadu dhibaato ka yaraato waa ku sii badanaysa wali dadku ma bisla intooda badan maxay yiri inta waxa sameynaya waa ciidamadii amniga ayada xisadaan jirto maanta waxa xusuusnaan in maanta la doortay gudoomiyaha aqalka sare oo la doortay Cabdi Xaash Cabdullaahi oo horay shantii sano ee la soo dhaafay ee xilkaasi u hayay farmaajana siyaasad ahaan iska soo horjeedaan ku xigeenana waa la doortay Roble waa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ah wuxuu ku cabsii qaba in gudoonka baarlamaanka ee la doortay iyo midka la doora doonaba ee madaxweynuhu uu lacag ku indha sarcaadiyo ee dabadeedna sidoo asagu rabo ay wuxuu ansixiyaan sidaasna doonto kula gadoonto asiga iyo kooxdiisa arinta soo xanoqon karta in baarlamaanku ay meel mariyaan in qorshe saamaxay in farmaajo uu soo noqdo ama meesha uu iska sii joogaba roble oo arinta ka hadlay waxa uu yiri runta idin sheegaya hadii gudoomiyashaas noqdaan dad sax ah oo xaq ku taagan oo sharciga ilaalinayo oo isan hadhow madaxweynaha meesha uu leexiyo ama hantida la soo dhacay wax laga seenayo la leexdan dalkaas horumar gaari maayo si kastaba ha ahaatee xaajadu ma ahan mid qurux badan waxaan la sugayaa insha Allah sida biri xal ku noqon doono وهجاج ولو حد مغلى سام برامج كلو حوار سيادة قطب كلا أيام نقص مكان أو أي كمدي هين قار كمدي الاستياش إذا عد إسلامي قال الفرقان أو كسو أركت دي بتي برامج كلو واند ما ذا يقلب إحنا ما ذو إسلام كا بل سمر كان واحد كسو لواتان درس جا أفر إلى واتنا ده دروس تتحنا أهيد كسو أبسنة رمضان كا عاونا وحي سجارة وهلا يسا اعتكاف كا أحنا سو جيدنا يا شيخ عسام أبو يحيى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أين كنا مسائل كساب سنة فقه الصوم جارهان وحياله لو سنه قفك صائمك شيء أفراد أي نعاو إن شاء الله تعالى اسكرتاك السمين دون شيء أفراد وحويان اعتكافك وحياله قفك صائمك لو سنه وحكم ذا إنو اعتكافه في المساجد أو كاعتكاف أي لو سني اعتكاف كان اللغة هو حالي هذا لزوم الشيء والإقامة عليه أو فيه شيء ناد كود دكتيد أما أدول دكتيد بو حالو يقعنا معي اعتكاف الله يقعنا شرعنا حالو يقعنا اعتكاف الإقامة في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان قفك إنو مساجد دقو مساجد كان أنو قبحين إلا حاجة بلانا كسارتمو يعني أنا قبحي مثل حاجة قبطي جاتشا قبطي أم باقبطي أفربو باضي خيالانو عاسوك على حاجات كبلاد كمدا وقبحيك لكن مساجد كينو الدقنادو أي أصلا وعاسونا ومش رمضان سنة إلا اعتكافا يا سنة رسولكنا عليه الصلاة والسلام واعتكاف تشري إلا قد إذنا وشي مستحبا ويا حلي أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رسولك عليه الصلاة والسلام حها بشهر رمضان مد اعتكافه طبعا ما لموت سندي إله تبارك وتعالى وأبصدنا لما تن ما لموت برسولك عليه الصلاة والسلام اعتكاف شري اعتكافه أقول فضل بدمرك الاعتكاف أيه إن آخر كرمضان ته الاعتكاف وطبعا كوضن بيا أي رسولك عليه الصلاة والسلام ولازم تشري هدي قفك أي دافته طبعا كان رمضان قدام بيسا إنه اعتكافه وسوق اللي كره وحنو سوق اللي نيا طبعا كقدام بيسا شوال أي سوق اللي كره ورسولك عليه الصلاة والسلام وحسمي مرمر كمده قدام عين واعتكافه ومساجد كوك اعتكافه أي قدام عين مركو مركا مساجدك وقوري أي عائشة وتمي رضي الله عنها وأي كتري مركا رسول الله حربين اعتكافه إي إذن أي كتري وإذمي كد من أدو حلوانسي تاندو أي لونسي حفصة أي مقشي إن عائشة الله قال هذا إينا تاندو إسك سوق عادته ويكا أغلستي هدنا زينب مقشي مركا سي إينا تاندو سوق عادته إينا وانستي مركو رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة دي الصباح وكبحي أيام بوحو عركي مساجد كي أفر تاندو أي كالسان طحي مركا سوحو رسولك ما هذا محي وحي تاندو يكن محي انتراد بضل مركا سوحو الله شايقين هاوين كي سماشا يسود دقين يا الله شايق ما حملهن على هذا مركا سوحو رسولك آل بر مسيدا وناغا مسيدا وناغ لغور رادين إياه مسيدا للروائين إلهي تبارك وتعالى اللو قد وهذا dhammaan taandooyinka oo dhan ha la burburiyo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam yiri si markaa hawshaas loo soo afjaro rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan ee haweenka isku masayreen mu'tikaafin ee wuxuu itikaafay bishii shawaal 10 kii u dambeeyay ayuu qallay maxay itikaafka oo itikaafi lahaa bisha ramadaan oo itikaafi lahaa qisadana waxa warinaya imaam al-bukhari raxmatullaahi calayhi fi saxiihi ayuu ku warinaya in itikaaf wuxuu leeyahay shuruud ayuu leeyahay qofka markuu itikaafayo laga rabo oo ku ansaxayo shuruudaha waxaa ka mid ah qofka itikaafayo waa inuu muslim yahay qofaan muslim ah inaad dumis haska iska dago waa atikaaf oo ka saxayaba yaraatay ma jiro amal kasta oo sameeyna wuxuu soo galaysaa waqadimina ila ma amilu min amali fajalnahu habaa manthura qofka atikaaf oo inuu aqil yahay oo qof oo ka saximay qofka atikaaf oo inuu mumayis yahay mumayis oo yahay aqli macnaa kala garanayo ilma yaro hatta miis gaadhi way inuu yahay oo ka saxaya laakiin adu ilma yar oo ka yar inta uu yahay ka saximayo itikaafka shuruudisa waxaa ka mid ah in qofku uu niyiisto waa cibaado cibaadana biduuna niya ma ansaxdo inama alacmaalu biniyaat wainama likulli mriin maa nawaa itikaafka waxaa la rabaa qofku inuu ku itikaafo masaajid lagu tukanayo jamaaco lagu tukanayo ayaa la rabaa inuu ku itikaafo shuruudda ayay ka mid tahay waa inuu qofku ka dheeraado inuu haweenka baashiro waa inuu ka dheeraado iska ilaali haddaadi haweenayso ay soo booqato ma taataaban karo ma mudaacabayn karo ma isku jabin karo maana ilaahay baa yidhi tabaaraka wa tacaala walaa tubaashiruhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid masaajidda markii lagu itikaafaayo inuu haween baashiro looma bannayn qofku markuu muctakifi markaa shuruudda noocaas ayaa looga baahay haweenku inay itikaafaan ma u bannaantahay ha way u bannaantahay oo hadda waxaynu soo sheegnay caaisha radiallahu canha oo ka idan qaadatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin laba shardi ayaa loo shardiyaa haweenku markay itikaafayaan oo masaajidka ay ku itikaafayaan labadaa shardi waxaa weeyaan kow inay ka soo idan qaadato ninkeeda hadday nin leedahay ama waalidkeeda iyo ciddii mas-uuliyadda haysay ay ka soo idan qaadato waa laga maarmaan oo waxaynu soo sheegnay caaisha radiallahu canha iskama gelin masaajidkee maxay ka idan qaadatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka idan qaadatay kadaalika xabsa iyo zaynabna saasay ku soo galeen marka dambe haweenka ayaa iska soo dabagalay itikaafka itikaafaso haweeneydu shardiga labaad ee loo shardiya waxaa ka mid ah waxaa shardiga labaad waxa weeyaan an la yakuuna fi itikaafiha fitna wa inaanay dadka fitnaynahayn maana fitnaynahaynin oo haweeneydu markay itikaafaso wa inaanay fitno dadku noqonahaynin ama gabar ha noqoto jamaal badan oo dadka saa ku fitnaynaysa ama caraf ay soo marsatay ama meeshoodii carcarfinayso ama waxyaala jaadibiye leh oo dadka ku fitnayn karto waa inaanay jirin weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diiday caaisha iyo xabsa iyo zaynab markii masaajidka ictikaafkiisii ay tarta ka dhigeen ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday taandhooyinkoodiina uu jajabiyey shaygaa markaa ay sameynayaan caaisha iyo xabsi ay sameynayaan ma aha shay cid kale fitno ku ah maaha iyaga laftooda ayuunbuu dhib ku noqonaya haddii markaa caaisha iyo intaa markay sameeyeen loo diiday dee haweeneydii dad kale fitnaynaysana in loo diido waa min baabi awlaa waa xaraa weeyaan intaa aynu ku dayno insha allahu tacaala habeen dambe ayuu dhammaystiri doonaa ictikaafka iyo arrimihiisa subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهكاك qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ee dibadda jooga ayaa ka soo aragtay dhiibtay barnaamijkii dhawaan ee naga dhamaaday ee Albaxnimada waa Islaamka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuhu ugu horreyn halkan waxaan ka salaamayaa baahda idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ee waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuhu marka labaad hadii aan u soo noqdo aragtidayda ku aadan barnaamijkan Ilbaxnimadu waa Islaamka oo ka koobnaa xalqado 20 isla markaasina diiradda ku saarayay in Islaamku markasta uu yahay hagaha iyo hoggaamiyaha kownkani taasi oo aan ka faa'iiday faa'iidooyin aad iyo aad u badan oo ku saabsan sida Islaamku uu yahay hormoodka iyo horgalaha dhammaanba dhaqamada iyo caadooyinka guud ahaan kownkan aynu ku noolahay barnaamijkan ayaa waxa uu diiradda u saarayay isla markaasina daaha uu ka faa'iidayay in dadka lagu tuso Islaamka in ay haystaan ilbaxnimo aad u xadarad fog isla markaasina tamar kastaba hagaysa kownkan aynu ku noolahay ilbaxnimadaasi oo ah mid looga qiyaas qaadanayay diinteenna Islaamku waxyaabaha ay ogoshahay ee ayna farayso barnaamijkan oo aan aad iyo aad aan uga faa'iiday. waxaan leeyahay dhammaantiin baa jazaakallahu khayran, ilaahay idinka abaalmariyo. waxaananu idinka sugaynaa barnaamijyo kale oo xiiso iyo wanaagba xambaarsan, isla markaasina baraarujin u ah dadka islaamka ee soomaaliyeed. anigu haddii maanta aragtidayda aan ka dhiibto, isla markaasina aan idaacadda islaamiga aan u gudbiyo codsi, waxaan odhan lahaa maadaama oo imika aynu ku jirno dad badanina ay ku foogan yihiin dastuurada iyo xulista waxaa loogu yeedha dowladda federaalka, in ay ummadda islaamka ay u soo bandhigeen barnaamijyo ay ugu magacdareen ka feejignow oo dadka looga digaya halista ay leedahay dimuqraadiyadda qabiilka iyo weliba wixii kale ee aan waafaqsanayn shareecada islaamka. barnaamijkaasi oo ah in dadka loogu soo gudbiyo sidii horeba aan uga dhageysan jiray idaacadda islaamiga, in dastuurada ay soo bandhigeen isla markaasina dadka ay u tafatireen, haddana in mar labaad dadka lagu baraarujiyo isla markaasina looga digo oo dadka loogu soo bandhigo diintooda iyo caqiidadooda saxda ee islaamka. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. waanan salaamayo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waan halkan ka salaamayaa walaalaha Alfurqaan, wariyaasha dhammaan, waxaan leeyahay waan mahadsantihiin wararka aada soo gudbinaysaan iyo dadaalka aada u haysaan islaamka, maasha allah. barnaamijkan hadda lasoo saaray waa barnaamij aad iyo aada ogeyn badan, runtii weligii aan arkin faali waxaan aan igayn, laakiin waa barnaamij oo aan weligay ciwaankiisu ciwaan lamid ahaanaan arkin, maasha allah. waa barnaamij fiican, waan soo dhoweynayaa. waxaan idin rajaynayaa inaad soo saartaan barnaamijyadan oo kale oo barnaamij lamid ah oo kan, waan soo dhoweynayaa. fikradeydii waa intaas. Alfurqaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacaali saxbi wasalam. qof walba oo muslimaha ogaado nolosha dhabta inay tahay diinta islaamka, ugu xukuntamo, la difaaco, ugu dhaqdo, ugu dhinto, wax lagu qaybsado, waa nolosha dhabta inkii cizad iyo sharaf rabo. saas daraaddeed laa shak xagga tacliinta, ciidan jaamacada yurub ka furay yaa laga furay marooka aan jeclahay. jaamacaddii ugu horreyda weliba faadima alferi gabar yaa maamushay oo bilowday markay cawaan ahaayeen reer galbeed. rabaadi jaamacadaha qaahira ku xigay waa ku xigay talyaaniga rome. waxaasoo dhan taariikhda waxay ku tusay inuu muslimka horumar lahaa, ilbaxnimo lahay, horumar oo gaaray aan caadiyayn. laakiin goor may ahayd, waa markii cizada iyo sharafta ku noolaayeen. waa dowladii cabaasiyiinta, dowladihii kale oo ka dambeeyey muslimka. haddii lagu dadaalo oy sharaf lahaayeen, meel kasta waa laga heybisi jiray. muslimiinta oy meel kasta ay joogaan, ilaahay dhibka ka qaado, xaqana ha tuso, ha ayidaan xaqa qowlan wa ficlan wa maalan wa difaacan wa xifdan kitaab illah wa sunnati nabiyihi. waa la gaarayaa, waa soo noqonay xadaaradii islaamka oo buuxda. fallaa alxamdu. assalaamu calaykum. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. awlan magacayga waxa weeyaan saadiq maxamed. allah subxaanahu watacaalaa ka sokow, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan waxa weeye holwadeenada idaacadda islaamiga Alfurqaan oo har iyo habeenba waxa weeyaan u taagan bulshada islaamka caalamka meel walba ay joogto inay gaarsiiyaan xaqiiqda, taasoo iskugu jirta wararka ku saleysan xaqiiqda ee islaamiga, barnaamijyada kala duwan ee islaamiga ah, waxyaaba fara badan oo halkan aan kusoo koobi karin aan kaga mahad celinayaa dhammaan holwadeenada idaacadda islaamiga Alfurqaan. waxaan si gaara aan ugu mahad celinayaa ramadaan waliba oo bishaasi barakeysan aan si gaara noogu soo gudbiyo barnaamij gaara oo markaa aan bisha anu waan ka faa'iideysano. alxamdulilah, barnaamijkan ilbaxnimada waa islaamka waa barnaamij aada u qiimo badan buu ahaa. waxyaaba fara badan baan maaragtay muxuu aan ka faa'iidnay, culimo waaweyn oo diinta islaamka ahna kasoo maaragtay maxay ahayto kasoo muuqanayaan barnaamijkaas oo yacni iyaguna aan ka faa'iidnay. waxaan rajaynaa insha allahu tacaala, oo aan kula talinayaa walaalahay idaacadda islaamiga Alfurqaan, in ramadaan waliba bishaasi barakeysan ay barnaamij gaara inoo soo gudbiyaan. hadba siday dhowrka sano aan kaga dhageysanayno hadeer barnaamijyadan gaarka ah ee bisha Ramadaan baxa. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa in uu naga dulqaado duulaanka qaawan ee nagu soo qaadeen gaalada caalamka. Waxaan kaloo halkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu baryaynaa mujaahidiinta inuu guulo fara badan u gaarsiiyo insha Allah, kooda shahiidana inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shahaadiisa ka aqbalo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Waa hagaag, weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhowr wareysiyada. Walaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah, kuwaas oo kala ah beesha Eelay, beesha Luway iyo beesha Laysan, waxayna isku khilaafsanayeen dhul beereed ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee walaayada Islaamiga ah ee Bay. Dowlad diini ah iyo kulamo arintan khilaafka keenta looga arinsanayay oo ka dhacday degmada Buula Fulay ayaa arintan looga wada hadlay, waxaana gabagabadii kulanka laga soo saaray bayaan. Waxaana bayaanka akhrinaya afhayeenka golaha nuqubada walaayada. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وجدوا هشيسين أولاد سدح ذا بيلوت إلاي ليسان إيو اللواي كدب مركي وخلاف أولاد راي ميل أدو ديق ماذا بيدابو بيلها ولا لها أه آن كوركوسو شاقني مقعيدو ذا خلاف كاس أو مدو بدن سو جي تميي أيا ولاية إسلامي أه باي waxay go'aansatay in ay kulmiso beelahaasi isla markaasna u saarto gudi khilaaf xalin ah oo ka mid ah tanfiidka walaayada Islaamiga ee Bay iyo waaliga muxaafadada Baydhabo. Marka ay taariikhdu ahayd 15ka Ramadaan 1443 Hijriya, Allah fadligii gudiga waxa uu gogosha dhigay muxaafadada Buula Fulay, isla markaasna waxa uu u furay dowro socotay 2 maalmood oo ay ku qaateen duruus diini ah. Dowrada kadib, gudiga wuxuu bilaabay in uu dhageysto dhinacyadii khilaafka u dhaxeeyay oo ahayd in dhulbeereedka Banideed in uu isaga leeyahay. Intaa kadib, gudiga waxa uu qaaday tallaabooyinkan soo socda: 1. In uu xog dheeraad ah ka raadiyo goobta la isku haysto kana raadiyo dad ka baxsan dadka khilaafka u dhaxeeya; 2. In 3 beelood la siiyo fursad ku filan oo ay isku fahmi karaan kuna xalin karaan khilaafkooda. Wadahadal qaatay 24 saacadood kadib, beelihii waxay soo celiyeen in ay ka heshiiyeen iskuna fahmeen dhammaan wixii khilaaf dhuleed ahaa ee ka dhaxeeyey, waxaana isku soo raaceen qodobadan soo socda: 1. Dhammaan dhulka la isku haystay oo ah dhulbeereedka loo yaqaano Banideed in ay leedahay beesha Eelay, fiiro gaar ahaan dhulbeereedka Banideed waxaa loo yaqaanaa inta u dhaxeysa koonfur beerta Caliwaal bari waddo ka baxda Baydhabo una socota Xaabaro, galbeed waddo ka baxda xaafada Mursal Baydhabo martana Xanaana 2 ilaa Garasra Xoole ayay kula kulantaa waddada loo yaqaano Jidguduud Waqooyi, waddo ka soo baxda Buulo Nasiib marta Ceeldoon Saynada kuna dhamaata Mooro Xamar ilaa Wanay. 2. Kadib markii lagu wareejiyey beesha Eelay, dhulbeereedka Banideed ayay waxay ka siiyeen 2 beelood Luway iyo Laysan. 3. Dhulka la siiyey beesha Laysan waa inta u dhaxeysa koonfur beerta Caliwaal bari waddada Xaabaro galbeed waddada Jidguduud Waqooyi maro ka soo baxdo buqti Madarash una socota Munaabur. 4. Dhulka la siiyey beesha Luway waa inta u dhaxeysa koonfur maro ka soo baxdo buqdi Madarash una socota Munaabur bari waddada Xaabaro galbeed waddada Jidguduud Waqooyi, waddo ka soo baxda Buula Nasiib marta Ceeldoon Saynada kuna dhammaato Mooro Xamar ilaa Wanay. 5. Wixii dhul ah انت كسو حري وحا اسكاله باشا ايلاي جوابتا قدقة كدب مركي وفيريي قدقة قضبادي اي كسو هشيين بيلاها ولالاها اه وحي قواميين سيدان صوصعتا كو قدقو وحا وصو دوييي ونا انسحيي هشيسكي وحكو اولكا احا اي غارين باليه خلافكا او دحييي لابو قدقا وحا او فريا بمان بيلاها هشيسكان غاري ان اي الاليان وحي كو هشيين سدح بلكا او حري باشا ايلاي دوركا اه ان آني كو تصرفي كارين ايادو او غلانشو كهيسان ولايادا باي افر تبيرود غاركا اه ليسان لسيي عبر كيسون يهي افر بقول تلابو او اركا اه كنتون تلابو او بلع اه وحوكو بحجرا دولكا او هاري باشا ايلاي شن دولكا لغو وريجيي لواي اما ليسان دادكا كو دحجرا آن ايغا كبالان انيسان كا قادي كارين هشيسكان كدب لح بمان عدي جبسة قضبادان قر كوحسان وحا لغا قادايا تلابو وافقسان شرعيغا اسلامكا سحياشا هشيسكا كو عبدالقادر شيخ عبدالعزيز دادي سلطانكا باشا ايلاي لابو حسن قاسم معلن ملاقة دقمدا بايدابو سدح محمد حيدر علي سمدون افر ابوكر داود ابراهيم سمدون شن خليف عبديو محمد بيرلي لح محمد عبد الله عبدي سمدون تضبا اسحاق عبد الله محمد سمدون سيدات محمد حيدر ابراهيم بيرلي سقال عبد الواحد معلن حسن سلطان كجود باشا لواي طبعا معلن آذن محمد قاس ملاقة لواي دقمدا بيدابو آذن معلن عرب بيرلي لبيو طبعا شيخ محمد إبراهيم محمد بيرلي طبعا يصدح آذن معلن ورسمة آذن جوان وبيرلي طبعا يأفر محمد يرى إبراهيم بيرلي طبعا يشن إبدو آدم مادي أفليل بيرلي طبعا يلح معلن محمد آدم علي بيرلي طبعا يتضبا مصطفى محمد مقتار بيرلي طبعا يسيدات إسحاق محمد آدم قسمها ملاقة ليسان لباتن طبعا يسقال ملاق علي عبد النور لباتن يو كو لباتن علي محمد إبراهيم علي أفنور ملاق هراء لباتن يوكو حاج ديرو إبدو قنع صدى لباتن يو اللبو عثمان محمد إبراهيم بيرلي لباتن يو سدح حاج إسحاق إبراهيم عبدي بيرلي لباتن يو أفر علي دياد محمد وبيرلي لباتن يو شن معلن محي الدين محمد ومحمد أحمد بيرلي لباتن يو لح عبد العزيز محمد أحمد بيرلي لباتن يو تضبو علي نور علي حسن بيرلي لباتن يو سديد إبراهيم يرو عبدي بيرلي لباتن يو سقال محمد عبد الله باقي بيرلي وبالله توفيق هداني إلهي بعيد العمى qaybaha dambe barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markana waa wararkii ugu dambeeyay caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan waad mahadsantahay haashim hadan ku horeyno wararka ka imaanaya dalka suudaan waxa ay sheegayaan in dagaalo culus ay wali ka soconayaan gobolka Darfur ee dalka Suudaan iyadoona ay korortay tirada dadka ku dhintay dagaaladaas isku horimaadyadan xoogan ee ka soconaya gobolka Darfur ayaa ku fiday caasimada gobolkaas ee Janina xilli ay socdaan xadgudubyo fool xun oo sababay dhimashada 10 ruux mid ka mid ah dadka magaalada ayaa waxa uu sheegayaa in dagaal qaraar ay wali ka soconayaan gudaha caasimadda gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan. Dhinaca kale waxaa sii kordhay tirada dadka ku dhintay dagaaladaas taasoo gaartay 207 ruux. Inkastoo ciidamo badan oo ka tirsan booliska Suudaan la geeyay gobolka, haddana dagaalada ayaa ah kuwo wali halkooda ka sii socda iyadoona bandow lagu soo rogay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Darfur. Ruushka ayaa bilaabay inuu duqeyo wadooyinka ay reer galbeedku hubka u marsiin jireen dowladda Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa bilaawday inay beegsato marinada dhulka ee dalka Ukraine ku xira qaarada Yurub inteeda kale. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa u sheegay warbaahinta in markii ugu horeysay diyaaradaha Ruushka ay duqeymo ku bilaabeen wadooyinka waaweyn ee Ukraine ku xira dalal uu ka mid yahay Poland. Dhowr qarax ayaa laga maqlay qadka tareenada ee ka baxa magaalada Kiev ee aada dhanka Poland, sawaariikhda Gruuska loo yaqaano iyo diyaarada casri ah ayuu Ruushku u adeegsaday duqeymahan. Saraakiil u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegaya in Moscow ay qaaday tallaabadii ugu horeysay oo ay ku beegsanayso shaxnadaha hubka reer galbeedka ee Ukraine ku sii qulqulaya. Wargeyska The Politico ayaa ka soo xigtay mas'uuliyiin Ameerikaan ah in Ruushka uu beegsu ku hayo wadooyin mara galbeedka iyo bartamaha dalka Ukraine, isla markaana uu isku dayayo inuu hor istaago qulqulka hubka reer galbeedka. Bantikonka Mareykanka waxa uu ku faanay in hub culus oo ay ka mid yihiin gaadiid gaashaaman, sawaariikh iyo madaafiicda lidka taangiyada ay si dhaqsi ah ugu daabuleen gobolka Donbas isbuucyadii la soo dhaafay. Joe Biden ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qarash dhan $500 million ay ku bixiyeen daabulidda hubka Ukraine. Putin ayaa goorsii horeysay ka diga in dagaalka Ukraine uu isku bedelo dagaalkii saddexaad ee adduunka, wuxuuna quwadaha reer galbeedka ku eedeeyey in hub halis gelinaya amniga Ruushka ku daabulayaan Kiev. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. فخور بإسلام